حصريا على موقع دي جي كيمو. سجني عايز شديد الجامد فيكو الدخلاوي صايع مسجون ودخلت سام وبسدد لسه انا في الاحكام بس عامل له علامه استفهام واديته كام خبطه يا فخاد مسجون ده جوه عملت فلوس من كتر الكيف وقعت دروس مسجون انا بتعارف بلبس بس نتكرر وبروح شاد خطر وجحيم على الطايرين ونزلوا صوره بالسكاكين وكلتوا شتموا بستوري هي وبينكشونا بتنكشوا مين بقى يا مصغير عايزكوا كوباش وتبقوا كتير بحب الدم عامل عصير يا ابني احذرونا حالة مش ديلر انا بتاع حكايات مستبعد من كل الدايرات معمول لا انا مقاومة سلطان على كده مش مدمن اي كيو بس الشارع خلاني مسعور الشارع مش عاوز الدكتور وبقيت اقصامي خلاص ينسون انا برا الدايرة بقيت محدود في المنتزه من ارض الحرمين فرحتنا يفرح بها ملايين سكاكين عندنا بوزك تطلع علشان اجمد فار فرحتنا لاخويا بسامي السفير بسامي السفير معنا التاني ده عريسنا اللي ما فيش منه كتير قلب ابيض بسين يا ابو جهل قلب ابيض بسين يا ابو جهل بلاخي بقى سفر بقى يا خاينين فاكرين انكم مش باينين بتعيشوا معايا دور المساجين وانا مسجون من 2002 المشوار لسه اللي بتمشوا كنت انا من سنه راجع منه كل اللي في داري انتوا بتحكوا بيوصل لي وعارفه يعني اتنين خيانة بتبقى على اطراف وغل في وسط الاستزراف كلام ما بقعد في تل غرام من المجهول مراية في وشي بوتمان ملايكة بقلب ابيض خان يقطعوا ضهر يقولوا كلام كده على طول قسمت اصحابي ومليش اخوات مش بشتم حد انا على اللايف الصدفة توقف العضلات وتبين من كده ومن كده انا مش مفتري انا بصرف دم خطتي متلفة وبتعمل بوم اتكرر سند وسنة انا سند انت عارف وانا بحب الفرهادة يخرب بتاع كاريزما واستاذ بقى ضحكتها مع الغماز سحر وهو مركز لما ببص لها بموت فيه الشعر بلاك والعود كومبير خزعة وعصبية ومشكل على هاتف قلبي دي متسجل بنوت اللي انا مربي بتموتني لما تبص انا عارف انها بتحبني علشان شايفاني في الجهه سيطره واللي يبص لها واسمع ربع واسب واديها مطوتي وهتتعور بتاعت دي متخطره بس وعامل شعر استشوار بس ما بمشيش من غير جره تتخم تلاقي مسجون جزر تلاقيني اتصرف وقتي سليم مش متسول انا شاب نزيه صايع محترم اللي تنقي اختار شخص وانا عاملك بيه نزيه لكن مسجون وقتي لمست الكوتشي ميكي تويل عملت صفقه بنت نقل قالوا اني بتعامل عطار وما بقدر نزهت يا ناس ما تعوجنيش مال الدنيا ما يغيرنيش معايا عادي زي ما معايا ما بتغير شاف السلسله فكروا ان شاب غريب مش متجامل بس انا زباله رادع مزجان وبصحح للي شايفني انا غلط فوق مني عشان المجنونه لو حضرت تشتغل المسجون متربي في شارع مش في الجونه انا بعارك حتى مع الزاره بس مش سفير هو احلى عريس ارض الحرمين جهه المطاريش بس مش سفير ده يشرف جيش فرحته دي الفرحه العالميه وهاب السفير سفح جزار ممكن يعاركوا عادي بجره ده هاب السفير ده المتخطر معروف مية المية مين السفير الامبراطور اسمه ده بيروح يابا مكسور مين السفير ده استحمطه ده اللي مفيش منه مشرف سمكة عب ظاهر ده الشواف اللي اخصم منه يا ناس بتخاف تحلو وتاكل كم كشاف عمرنا من حد يا ناس مخوف حميده عبد الزهر الاخ يسد عمره يا عم مناخ عنده سلاح نووي ضم طخ حميده عبد الزهر الفارق مصطفى خريستو سلاحه ده بوم الشغلة معاه بتخلص بالدم على موقع دي جي كيو وسلاحنا على الاخصم تارق